بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في ليلتنا هذه وفي مجلسنا هذا، وأن يغنمنا خيرها وبركتها، وأن يمدنا أجمعين بالعلم النافع والتوفيق للعمل الصالح، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر الكرام، اللقاء والحديث في هذه الأمسية والليلة الطيبة عن حديث عظيم عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو في الحقيقة موعظة بليغة عظيمة التأثير كبيرة النفع لمن وفق لتأملها. حديثنا معاشر الكرام عن حديث رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وروى هذا الحديث البيهقي أيضا وغيره عن عمرو بن ميمون مرسلا، هو حديث صحيح ثابت عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والحديث كما قدمت موعظة بليغة، ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في تقدمة هذا الحديث قال لرجل وهو يعظه. والموعظة معاشر الكرام لها وقعها في النفوس وأثرها في القلوب وتحريكها للعبد لفعل الصالحات واجتناب المحرمات، وتمس الحاجة حاجة المسلم إلى الموعظة بين وقت وآخر. ولهذا كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخول أصحابه بالموعظة، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا استمعوا وعظه عليه الصلاة والسلام تأثروا تأثرا عظيما. وانظر في ذلك إلى قول العرباض بن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب. والموعظة هي تذكير بالخير واستمالة للقلوب إلى الحق والهدى بذكر الترغيب والترهيب، الترغيب بالفضائل والترهيب من المحرمات والرذائل. وهذه الموعظة التي في حديثنا، حديث ابن عباس رضي الله عنهما، موعظة بليغة جدا لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لحسن تأملها وفهم مضامينها. صدرها نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم خمسا أي خمسة أشياء قبل خمس أي قبل حصول خمسة أشياء. والاغتنام انتهاز الفرصة والمبادرة إلى الشيء قبل فوات أوانه وقبل حصول الحرمان منه. فالاغتنام انتهاز للفرصة المتاحة للعبد والمهيئة له. ومن أعظم الأمور الحارمة من الاغتنام التسويف والتأجيل. وكم أهلكت سوف من أناس، وكم حرمت سوف من خيرات، وكم أعاقت سوف عن فضائل ورفعة درجات. ولهذا العاقل لا يسوف ولا يؤجل، بل يبادر ويسارع لاغتنام الخيرات وانتهاز فرصة سنوحها له وتهيئ القيام بها. أما إذا فات الأوان حصل الحرمان ولم ينفع الندم، ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام خمسة أشياء قبل حصول خمسة أشياء. قال اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. وهذه الخمس التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنامها إذا فاتت ومضت قد لا تعود للمرء مرة ثانية، وقد لا تتحقق. فمنها أشياء إذا فاتت لم تعد، كالهرم إذا حصل فإن المرء لا يعود إليه شبابه، والموت إذا حصل لا يعود المرء إلى هذه الحياة. وبعضها إذا حصل كالمرض مثلا قد يعود، تعود للمرء عافيته. والشغل إذا حصل في بعض الأوقات قد يعود له شيء من الفراغ في أوقات أخرى. لكن المرء مطالب أن يغتنم هذه الفرص العظيمة الثمينة التي إذا فاتت لم يتهيأ له عود لها فندم حيث لا تنفعه الندامة، وأسف حيث لا ينفعه الأسف. وتأمل كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأمور الخمس بالشباب، مرحلة الشباب، تلك المرحلة العظيمة في حياة المرء، مرحلة القوة والنشاط وتمام القوى والحواس، لأن هذه المرحلة يعقبها ضعف والقوة يعقبها وهن، ولا تستمر للمرء قوة شبابه ونشاط شبابه، بل إنها تتحول وتتغير. فإذا لم يغتنم المرء شبابه ندم في كبره، وكم من أناس وأناس ندموا على مراحل الشباب كيف ضاعت سدى وذهبت هبة دون أن يحقق لنفسه فيها منفعة يرجو بها ثواب الله يوم لقائه، فيندم ولا يفيده الندم. والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ هذه الخمس بمرحلة الشباب لأنها مرحلة خطيرة جدا وحرجة في حياة المرء، وكثير من الناس يضيع شبابه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وفي حديث في سنده مقال يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا عجب ربكم لشاب لم تكن له صبوة. ولهذا من يوفق لحفظ شبابه وصيانة باكورة عمره في الفضائل والخيرات فهذه غنيمة عظيمة ومربح كبير. ولما كانت مرحلة الشباب بهذه الأهمية وبهذه المكانة بدأ به أو بدأ بها نبينا عليه الصلاة والسلام. ولخطورة هذه المرحلة فإن العبد يسأل عنها يوم القيامة سؤالا خاصا، إذ إن المرء يسأل عن حياته سؤالين يوم القيامة: سؤال عن حياته كلها بعمومها من أولها إلى آخرها، وسؤال عن مرحلة الشباب على وجه الخصوص، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فتأمل كيف أن الشاب يسأل يوم القيامة عن مرحلة الشباب مع أنها داخلة في العمر. إذا سئل عن عمره فيما أفناه مرحلة الشباب داخلة فيه، لكن لما كانت مرحلة الشباب مرحلة لها أهميتها ولها شأنها ولها مكانتها فإن المرء يسأل يوم القيامة عن مرحلة الشباب سؤالا خاصا: فيما أبلى شبابه وفيما أمضى شبابه. وهذا يؤكد يا معاشر الكرام أهمية اغتنام هذه المرحلة. أيها الشاب الموفق، يا من تعيش هذه المرحلة مرحلة الشباب، اتق الله عز وجل في شبابك واغتنم هذه المرحلة الثمينة من عمرك. اغتنم هذه المرحلة فإن من تراهم من الشيوخ الكبار المسنين الطاعنين في السن كانوا يوما من الأيام شبابا مثلك وأقوياء مثلك وذا صحة وعافية مثلك، فانتهت مرحلة شبابهم وبقيت عملا يحاسبون عليه ومرحلة يحاسبون عليها يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فانتهز هذه الفرصة الثمينة العظيمة أنك تعيش هذه المرحلة مرحلة الشباب، واحفظها واغتنمها في الخيرات، وإياك ثم إياك أن تضيع منك هذه المرحلة في فساد أو عصيان أو آثام. وكن على علم ويقين أن شبابك لا يبقى لك، وإذا انتهت مرحلة الشباب فإن المرأة بين غانم وخاسر، فكن من الغانمين لهذه المرحلة، الحافظين لها، المحافظين عليها، المعتنين بها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، أي عليك أن تنتبه أيها الشاب أن الشباب لا يدوم وزهرته لا تستمر، بل إن الشباب يعقبه هرم، والقوة يعقبها ضعف ووهن. فإذا تذكرت ذلك كان ذلك معونة لك على اغتنام مرحلة الشباب، وهذا هو حقيقة الوعظ. الوعظ تذكير بالخير مع ذكر المرغبات، ونهي عن الشر مع ذكر للمحذرات منه والعواقب. فمرحلة الشباب مرحلة يعقبها هرم لا تبقى لك، فإن لم تغتنمها ضاعت عليك وندمت على ضيائها دون أن يكون للندم فائدة وثمرة. ثم الأمر الثاني الصحة قبل المرض، وصحتك قبل مرضك، قبل سقمك. إذا رأيت نفسك في صحة وعافية وقوة ونشاط وسلامة في الحواس والقوى، فهذه الأمور لا تستمر ولا تبقى، فإن مآلها إلى ضعف. ولهذا ترى مثلا فيما يتعلق بحواس المرء، وعلى سبيل المثل البصر، تجد أن الإنسان في أوائل حياته يرى الأشياء الصغيرة والدقيقة، ثم يجد أن بصره ضعف عن رؤيتها، ثم يأتي عليه مرحلة في عمره لا يتمكن من رؤية الأشياء إلا بزجاجة يضعها حتى يتمكن من رؤية الأشياء، ثم ربما تأتي عليه مرحلة لا يرى الأشياء لا بزجاجة ولا بدون زجاجة. قل مثل ذلك في السمع وغيره من الحواس والقوى، فلا يضمن المرء بقاؤها سليمة، فالعوارض كثيرة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يغتنم صحته، أن يغتنم عافيته في طاعة الله سبحانه وتعالى وفيما يرضيه جل في علاه، وليحذر أشد الحذر من أن يستعمل هذه الصحة التي نعمة أنعم الله عليه بها، أن يستعملها فيما يسخط الله ويغضبه سبحانه وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وصحتك قبل سقمك، أي استغل هذه الصحة، استغل هذه العافية، استغل هذه القوة التي آتاك الله سبحانه وتعالى إياها ومن عليك بها. وتأمل في هذا المقام حال كبار السن، تجد عدد من الكبار مثلا يتمنى أن يضع وجهه في الأرض ساجدا لله سبحانه وتعالى، لكنه لا يتمكن بسبب ضعف قواه، لا يتمكن من ذلك، القوة ضعفت. والحركة لم تكن كما كانت قبل. فإذا كان هذا الكبير قد مضى في حياته على طاعة وسجود لله سبحانه وتعالى فلا يضره بإذن الله حاله في تلك المرحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا سقيما، مثل ما كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيكتب له ذلك. فأنت تراه يصلي ولا يضع جبهته على الأرض، لكنه يكتب له كأنما وضعها على الأرض، لأن هذه حاله وحال بينه وبين هذا السجود المرض، فيكتب له السجود، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن المصيبة في المفرط والمضيع، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن قوله عليه الصلاة والسلام: وصحتك قبل سقمك، ومثله قول ابن عمر رضي الله عنهما: خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، هذا محمول على من كان مفرطا. أما المحافظ على طاعة الله فهو في نعمة عظيمة ومنة كبيرة، ولا يضره اتيان هذه الأشياء، سواء أتاه المرض أو أتاه الكبر أو أتاه الموت أو غير ذلك، لا يضره اتيان هذه الأشياء، لأنه على طاعة لله سبحانه وتعالى. حتى قيل في بعض السلف وحالهم في الطاعة: لو قيل لأحدهم إن ملك الموت بباب بيتك ما كان عنده شيء من العمل يزيده، لأنه مواظب على العمل وعلى الطاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا صحة الإنسان ينبغي أن يغتنمها وأن ينتهز وجود هذه الصحة ليستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا كانت اليد تتحرك بمرونة والقدم يتحرك بمرونة والحواس تتحرك، قد يأتي على الإنسان مرحلة لا يتحرك. زرت مرة شابا، وكان وقت زيارتي له قد أمضى سنة كاملة في المستشفى، يده وقدمه ممتدة على حالة واحدة لا تتحرك، وكان أمامه المصحف يقرأ فيه ولا يستطيع أن يحرك يده ليقلب الصفحة، فينتظر إذا جاء زائر طلبا منه أن يقلب له الصفحة. فهذه الحركة لليد وللقدم وللحواس قد لا تبقى للإنسان، والعاقل يحرص على استغلالها واغتنامها بأن يستعملها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر أشد الحذر من أن يستعملها فيما يسخط الله تبارك وتعالى، فإنه يندم عند ذهابها ولا يفيده الندم. من كان يستعمل صحته مثلا في المعاصي وارتكاب الفواحش اقتراب المحرمات، إذا ذهبت هذه الصحة وذهبت تلك القوة وندم على أفعاله تلك وكيف أنه أضاع صحته في تلك الأفعال، ما ينفع الندم لأن الصحة ذهبت. لكن على العاقل أن يستغل صحته وعافيته في الطاعة، وأن يحذر أشد الحذر من استعمالها في معصية الله سبحانه وتعالى وفيما يسخطه جل في علاه. والأمر الثالث قال: وغناك قبل فقرك. إذا كان يسر الله سبحانه وتعالى لك مالا وبسط لك في الرزق، استغل هذه الفرصة وجود المال ووجود الغنى، واحرص على بذل هذا المال، ولا سيما ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك بذله وهي الزكاة التي افترضها الله سبحانه وتعالى، والنفقة الواجبة على الأهل والعيال، والصدقات المستحبة. فيحرص المرء على استغلال الغنى في مثل هذه الأعمال ومثل هذه الطاعات العظيمة والقربات التي يقدمها لنفسه. وليحذر في هذا المقام أن يطيه ماله، قد قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فليحذر أشد الحذر من أن يطيه ماله فينصرف في استعمال هذا المال في المحرمات وفي الآثام وفي الأمور التي تسخط الله تبارك وتعالى. ولهذا نبه النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الموعظة العظيمة على اغتنام الغنى. إذا كان الله أغناك فتنبه واغتنم هذه المرحلة، مرحلة الغنى، بأن تستعمل هذا المال في طاعة الله، وأن تحذر أشد الحذر من استعماله فيما يسخط الله تبارك وتعالى. والأمر الرابع: فراغك قبل شغلك. الفراغ الذي يجده الإنسان والسعة من الوقت التي يجدها الإنسان قد لا تتيسر له في وقت آخر، وقد لا تتهيأ له في وقت آخر. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لماذا يغبن كثير من الناس فيهما؟ لأن كثير من الناس تضيع صحته وتضيع أوقات فراغه فيما لا خير فيه، بل ربما فيما فيه المضرة عليه في دنياه وأخرى. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام على اغتنام الفراغ وانتهاز فرصة وجود الفراغ قبل شغلك، قبل أن يوجد ما يشغلك في هذه الحياة. ومن العلماء من قال في معنى الحديث: قبل شغلك، أي شغلك بأهوال يوم القيامة وفتنة القبر وعذابه ومفارقتك لهذه الحياة. الحاصل أن الفراغ الذي يجده المرء ينبغي عليه أن يغتنمه، فإن لم يغتنمه ذهب وضاع، وندم على ضياعه دون أن يفيده الندم. ومن أعظم الأمور المعينة على استغلال الفراغ أن يرتب المرء أوقاته، وأن يجعل في أولويات ترتيبه لأوقاته المحافظة على الواجبات الدينية والفرائض التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه والأمور المتحتمة، وأيضا أن يصون أوقات فراغه من أن تضيع في أمر محرم وأمر يسخط الله تبارك وتعالى. ثم الأمر الخامس في هذا الحديث: حياتك قبل موتك. اغتنم فرصة وجودك في هذه الحياة، فإن لك في هذه الحياة أجلا لن تتجاوزه، فإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، لكل أجل كتاب. ولا تدري متى تودع هذه الحياة وتفارق هذه الدنيا. وإياك أن تغتر بشبابك، فإن الموت داهم خلقا لا يحصون من الشباب. إياك أن تغتر بعافيتك، فإن الموت داهم خلقا من المعافين الأصحاء. بل أحيانا يكون في البيت رجل طاعن في السن يتوقع أهل البيت موته بين لحظة وأخرى، فيفاجؤون بأن أحد الشباب في البيت دهمته المنية وجاءه الأجل. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحفظ حياته ويجتهد في حفظ حياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر عملا بهذه الوصية يقول رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. جاء في بعض الروايات أنه قال: فإنك لا تدري غدا ما اسمك، لا تدري غدا ما اسمك، يعني لا تدري هل يكون اسمك حي أو اسمك ميت، لا تدري هل يكون اسمك في عداد الأحياء أو في عداد الأموات، لا تدري. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولهذا العاقل ينتبه لهذا الأمر في الواجبات الدينية والفرائض والأمور المتحتمة، لا يؤجل ولا يؤخر. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وكم هي مصيبة عظيمة أن يؤجل الأمر طاعة من الطاعات الواجبة إلى المساء فيداهمه الموت قبل أن يمسي، أو يؤجلها إلى الصباح فيداهمه الموت قبل أن يصبح. وكم من إنسان أوى إلى فراشه وكان يؤمل أن يصبح نشيطا صحيحا معافى، فوفته منيته على فراشه. ولهذا على المرء أن يحرص على أداء الواجبات الدينية والفرائض أولا بأول، لا يؤجل شيئا منها. وكل ما أمده الله جل وعلا بعمر وأعطاه فسحة في الأجل يغتنم هذه الغنيمة، كما قال بعض السلف: كل يوم يعيشه المرء غنيمة، غنيمة من الله سبحانه وتعالى عليك بها، فليحذر المرء من ضياعها وذهابها دون أن ينتفع أو يستفيد منها. الحاصل أن هذا الحديث العظيم موعظة بليغة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وهو يعظه، كما بين ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في روايته لهذا الحديث. والحديث حقيقة موعظة عظيمة جدا، وينبغي على كل واحد منا أن يحرص على تفعيل هذه المعاني في نفسه وإجالتها في قلبه، وأن يجاهد نفسه على استغلال هذه الخمس: الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة، قبل حصول الخمس: الهرم والمرض والشغل والفقر والموت. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني.